السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير، وربنا يغنمنا وإياكم يا رب العالمين الفوز بالعتق من النار في هذا الشهر الكريم المبارك، وربنا يكرمنا ويكرمكم كده بقى والهمم تعلو. شهر رمضان ده شهر علو الهمة، عشان كده بنتكلم في هذا الشهر الكريم عن علو الهمة وازاي الهمم تعلو. كلمنا في الحلقة اللي فاتت، حلقة النهاردة رقم 3، كلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مسألة ان الانسان لا يمكن ابدا تعلو الهمة الا بالتخلية قبل التحلية. ان الانسان يشيل من قلبه الدنيا ويحط في قلبه الاخرة، وزي ما قلنا مش هيتدروش ومش هيترك الدنيا، بالعكس انا عايزك تكون انجح إنسان في الدنيا، عايزك تكون أغنى واحد وأجمل واحد وأسعد واحد، وفي نفس الوقت تكون أعبد لواحد لله سبحانه وتعالى. اجمع بين دنيا أخرى، إيه المشكلة؟ حول العادات لعبادات. ممكن ممكن والله سهلة جدا. تعرف في واحد يعيش 60 سنة وواحد تاني يعيش برضو 60 سنة، ممكن ده يلقى المولى عز وجل بأعمال 3 سنين، وممكن ده يلقى الله عز وجل بأعمال 60 سنة، والاتنين عملوا زي بعض بس اختلفت النية. إزاي؟ هو دوت ما كانش بينوي غير في العبادات بس. يعني ايه؟ يعني داخل يصلي فخلاص هي الصلاه، رايح يزكي فهي الزكاه، يعني رايح يعتمر بيقرا قران وخلاص. انما وقت النوم ما بيحتسبش، وقت الاكل ما بيحتسبش، وقت الشغل. عارف انت لو حولت بقى كل الحاجات دي لعبادات هتلاقي نفسك تلقى الله عز وجل بعباده 60 سنه. ازاي؟ انا قاعد باكل، انا مش هعمل حاجه زياده، يعني هو نفس الاكل هو نفس الاكل، ونفس القعده هي نفس القعده، بس وانا باكل بنوي، مش بقول بالبق لان النيه محلها القلب، بقول او بنوي في قلبي ان الاكل ده انا باكله علشان استعين بيه على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. يصبح الوقت اللي انا قاعده ده واللقمه اللي انا باكلها دي كلها عباده لله سبحانه وتعالى. انا داخل انام كده كده هنام، فلما اجي انام بتوضى وانام على جنب اليمين، او ابدا النوم على جنب اليمين واتقلب بعد كده براحتي واقول افكار النوم. ونركز في افكار النوم على 3 حاجات بالذات يا ريت اوعى حد ينساها. اول حاجه سيد الاستغفار، سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمه ابوء يعني اعترف ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ركز عليها، لان لو قلتها بالليل ومت تدخل الجنه، لو قلتها الصبح ومت تخش الجنة. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من قالها مستيقنا دخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. أدي حاجة. الحاجة الثانية آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لو قلتها لا يصبح للشيطان عليك سلطان حتى تصبح. بفضل الله سبحانه وتعالى لا يكون للشيطان عليك أي سلطان ولا أي حاجة إلا حتى تصبح، بفضل الله سبحانه وتعالى. آية الكرسي. ثالث حاجة عايزك تركز عليها قراءة سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك. ثبت في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال سورة تبارك باللفظ واضح جدا، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. يا سورة تبارك تمنع من عذاب؟ أي نعم، لو قلتها في ليلة ومت في ليلة دي لا تعذب في قبرك أبدا، يصبح القبر روضة من رياض الجنة. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. لا، وليها وظيفة تانية، هي قرآن قبل أي شيء، كلام ربنا سبحانه وتعالى. فلما تحب كلام ربنا، ربنا يحبك. ولما تقرأ كل حرف لك بكل حرف 10 حسنات، كما صح ذلك عند الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. خد بالك بقى، وبترتقي في درجات الجنة بالقرآن، وعلى وجه الخصوص سورة تبارك. قال صلى الله عليه وسلم كما صح أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية نافحت يعني دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. وراجع الأحاديث ديت في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. خدت بالك؟ فأوعى تنسى الثلاث حاجات دولت: سيد الاستغفار، سورة تبارك، آية الكرسي، وبقية أفكار النوم. فلما تيجي تنام، لما تيجي تنام أنت كده كده هتنام، لكن لما تنام بقى بنية كما قال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري كما في الصحيحين قال: وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. أنا لما باجي أنام بحتسب إن أنا يا ربي هنام علشان أقوم أقدر أصلي قيام الليل وصلاة الفجر وأقعد في المسجد لحد ما تشرق الشمس أذكر ربنا سبحانه وتعالى وأصلي ركعتين الشروق فيكتب لي، أصلي ركعتين الضحى فيكتب لي حجة وعمرة تامة تامة تامة كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح. طبعا حجة وعمرة نافلة، خد بالك شفت قد إيه. ولو رايح تشتغل، انت رايح تشتغل تاكل عيش يعني بالبلدي كده، فاهم ازاي؟ رايح تشتغل لكن تنوي بالشغل ده ان انا بعف زوجتي وامي وابويا واولادي واخواتي عن ان هم يسالوا الناس، فيصبح العمل عباده في اللحظه دي، بس بشرط الا ينهيك العمل عن طاعه الله سبحانه وتعالى وعن الصلوات الخمس، والا يكون العمل حراما. يبقى كده يبقى العمل عباده، الاكل عباده، النوم عباده، الشرب عباده، حتى اتيان الزوج عباده. بتتكلم جد ورب الكعبه يصبح عباده. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: وفي بضع أحدكم صدقة، في إتيان الرجل زوجته صدقة. قال يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ معقولة ده شهوته؟ قال: أجل، أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال يكون له بها أجر. يا الله، شفت أدي دين عظيم، دين عظيم جدا، ما فيش أعظم من كده يا جماعة، سبحان الله. فعشان كده بقول لك طلع الدنيا من قلبك، طلع الدنيا من قلبك. يعني ايه؟ يعني جمع فلوس، اشتغل، اكسب، انجح، كل حاجة، بس خليها في ايدك ما تبقاش في قلبك. يبقى معاك 1,000,000 جنيه لكن لما يطلب منك التبرع لبناء مسجد تفضله، دار ايتام تفضله، مشاركة في اي خير، ارملة ما عندهاش زوج يصرف عليها تفضلي، واحد فقير معد عليك تفضل، زكاة مالي بطلعها، صدقات بأديها. الله اكبر، ايه ده؟ يبقى الدنيا في الوقت ده ايه؟ في ايدك مش في قلبك. يبقى الدنيا ما هياش شغلاك، ما هياش شغلاك ابدا. فرحان قوي قوي، مره اخ بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا سبت عمل مشروع كبير، وده مش معناه يا جماعه ان احنا بنذم اصحاب المشاريع الكبيره، بقول لك عايزك تبقى اغنى واحد في الدنيا، نعمل ماله الصالح للرجل الصالح. الاخ ده ساب محل كبير وخد محل صغير على قده، فبقول له ليه يعني؟ الناس بترتقي مش بتنزل. قال والله المحل الكبير ده مشكلته كانت يعني شغلني عن طاعة ربنا لدرجة أن أنا ما كنتش بقدر أصلي أي صلاة من الصلاة الخمس إلا في المحل. المحل التاني ده الحمد لله بكسب منه برضو كل حاجة، بس بفضل الله بقفل وقت الصلاة وراح أصلي وارجع تاني وأقرأ قرآن واذكر ربنا وبالليل بحضر دروس علم والحمد لله وبكسب وعايش زي الفل. اختار الشيء اللي يقربك من ربنا. وزيك أحيانا يجي يسألني شاب أو تسألني أخت، يسألني الأخ ده مثلا أدخل كلية إيه؟ او اتجوز مين، او اتعين في الوظيفه دي ولا لا. اقول له بص، مقياسك ومقياسك في كل الحاجات دي كلها الشيء اللي يقربك من ربنا. الوظيفه دي هتقربني من ربنا، خليني فيها حتى لو كان مرتب اقل، مش مشكله، مش دي المشكله يا جماعه. الموضوع مش موضوع مبلغ، الموضوع موضوع بركه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، من بركات من السماء، خد بالك، ولكن كذبوا. حته البركه يا جماعه، يعني حتة البركة ان انت يبقى عندك بركة. كان عمر الخطاب كان يقول: اللهم اني لا اسألك رزقا قد قدرته لي، ولكني اسألك البركة في هذا الرزق. البركة يا جماعة. ولذلك في نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام في اخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى، هتلاقي البركة في عهده عجيبة لا يمكن ان تتخيلها. اجمل 7 سنين تعيشها البشرية في الدنيا كلها هي 7 سنين دي، 7 سنين فيها بركة لا تتخيلها. سيدنا عيسى سينزل ولكن ليس كنبي من الأنبياء، ولكنه كحاكم من حكام المسلمين. عايزين الدليل؟ خدي الدليل، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا عادلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويفيض المال. يعني ما يقبلش الجزية في الوقت ده. ليه؟ لأن في الوقت دوت إما إسلام وإما قتل، مفيش وقت خلاص، ده الساعة قربت، ده سيدنا عيسى نزوله من علامات الساعة الكبرى، خد بالك. وإيه؟ ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. ياه، يعني إيه لا يجد من يأخذه؟ يعني أنت لو عندك زكاة مال 2,000,000 دولار وراح تديها لواحد فقير يقول لك معلش أنا مش عايزها. ليه؟ يقول لك أصل خلاص سيدنا عيسى نزل، ده علامة من علامات الساعة الكبرى، فأنا عندي في الوقت ده لما أسجد سجدة ربنا سبحانه وتعالى أعظم عندي من 1,000,000 جنيه، عم بيها إيه؟ آخد فلوس وأتحاسب عليها؟ مالهاش لازمة. حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. في رواية عند أحمد بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال ويأمر الله الأرض أن تخرج بركتها، دي الحتة اللي بيتكلم فيها، ويأمر السماء أن تنزل بركتها. خد بالك بقى، حتى يجتمع الرهط من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها ويستظلون بقحفها، القشرة بتاعتها، بدل ما تلم تبرعات عشان تعمل تندة ده المسجد، لا خد القشرة واعمل تندة للشارع كله. خد بالك، ويجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه. خد بالك بقى، حتى لو وضع الرجل بذرته على الصفا لأنبتت بإذن الله. صفا جبل أو صخرة أم لا، يعني ملساء زي الترابيزة كده، حط عليها بذرة تطلع، تطلع في الوقت ده. خد بالك، حتى يضع الرجل لو وضع الرجل بذرته على الصفا لأنبتت بإذن الله. خد بالك بقى، وينزع الله السم من كل ذات سم، السموم تتنزع من الأفاعي والحيات والعقارب، ما فيش سم خلاص بقى، الدنيا كلها يبقى فيها سلام ووئام. فاهم ازاي؟ حتى يضع الطفل في يده في فم الحية فلا تضر. يعني في الوقت ده يعني كل مصانع زويله كده ايه، في مصانع لعب الأطفال هتقفل في الوقت ده. ده لا تقول لمامته بالله عليك ماما انت جاية شوية أفاعي كده شوية حيات نلعب بها. يعني حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضر، ويطأ الرجل برجليه على رأس الأسد فلا يضره، وترعى النمور مع الأبقار والأسود مع إيه؟ مع الإبل، ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها. الله أكبر، البركة تعم الدنيا كلها. ليه؟ إيمان، إيمان بالله سبحانه وتعالى. البركة منزوع عليه دلوقتي عشان الإيمانات يعني شوية، إنما لو الإيمانات ارتفعت والدنيا كلها بقت أهل إيمان، هتلاقي الدنيا كلها بقت ما شاء الله بقت كلها بركة. شاهد في الموضوع، نرجع لموضوعنا، إن البركة في العمر، إن أنت ممكن تخلي عمرك ده كله بركة في طاعة لله سبحانه وتعالى. إن أنا بحتسب في نومي، يا رب أنا بنام عشان أطيعك، عشان أقوم أذكرك يا رب وأعبدك وأصلي، أنا باكل عشان أتقوى على عبادتك، أنا بشتغل عشان أعف زوجتي وأولادي عن سؤال الناس، يبقى أكلك عبادة، شربك عبادة، ده عبادة، كل حياتك تنقلب إلى عبادة سبحان الملك. حتى جوازك من بدايته يبقى عبادة. أنا بتجوز ليه؟ اسأل واحد النهاردة من الشباب بتتجوز ليه؟ يقول لك يعني اسأل، وعملنا استفتاء بكده وعملنا موضوع حلقة يعني الموضوع ده عادي، يعني زي ما يكون ناس بتتجوز بتجوز، يعني هم يتجوزوا وأنا لأ. فاهم ازاي؟ بتتجوز ليه؟ والله طلعت لقيت أبويا متجوز وعمي متجوز وخالتي، مش هقعد أنا كده فاضي يعني، لازم أتجوز. بتتجوز ليه؟ والله عشان ربنا يكرمني وألاقي زوجة بنت حلال يعني تملى البيت وتشوف أموري وكده، ويبقى عندي عيل عيلين أفرح بيهم يعني. بتتجوز ليه؟ عشان أعبد ربنا. بتتكلم جد؟ آه والله أعبد ربنا بالجواز، آه عشان أخد أخت أعفها وتعفني، عينها على طاعة ربنا، تعيننا على طاعة ربنا، نخلف أولاد يعبدوا ربنا ويوحدوا الخالق سبحانه وتعالى. يبقى هو ده الهدف؟ آه هو ده الهدف. وعشان النبي عليه الصلاة والسلام بيباهي بنا الأمم يوم القيامة، فعايز أكتر ذريتي، مفيش بقى الحسنين ولا محمدين ولا ربط الحزام، لا مفيش الكلام ده خالص. فاهم ازاي؟ اكتر ذريتي عشان النبي عليه الصلاه والسلام يفرح بالذريه الطيبه دي اللي بتعبد ربنا. يا سبحان الملك، يبقى كل حاجه عباده. وده بيفكرني كده بشاب كده يعني على هامش السير، يعني شاب مره كان لسه ما كانش ملتزم يعني، فكان بيسمع طبعا الناس المتدينين دولت حياتهم جميله ومليانه بطاعه ربنا، فراح لاحد المشايخ فقال له عم الشيخ ربنا يبارك فيك ربنا يحفظك، يعني انا عايزك تقول لي ايه الكلام الحلو اللي بتقولوه في ليله الدخله. قال له يا ابني تعالى حبيبي، اول ما تخش على زوجتك تحط يدك على مقدمه راسها وتقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي، واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي، وعند الجماعة بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الكلمات الجميله دي يا ابني. قال له بارك الله فيك ربنا احفظه وشاف ايه. المهم الشاب ده كان متجوز بقى واحده برضو ايه عشان تعينه على طاعه ربنا، جوز اخته منتقبه وكده، وكانت جميله جدا. فجي في ليله الدخله اول ما كشف النقاب ففقد الذاكره، قام حط ايده على راسه وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. قالت له جزاك الله خيرا، بتقول دعاء الدبه يعني. المهم شات الموضوع، فانت ممكن تحول حياتك كلها لعباده لله سبحانه وتعالى، وتستطيع انك تخلي عمرك كله طاعه لله. هي دي الهمه بقى، هي دي الهمه بالنيه. قال يحيى بن ابي كثير تعلموا النيه فانها ابلغ من العمل، قال أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. قال الإمام أحمد بن حنبل لابنها عبد الله: قال يا بني إن الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. اشتغل اشتغل نية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إن وكذا وانت قاعد هتخسر إيه؟ والله ربي بتمنى يا رب يكون عندي قناة فضائية أبث من خلالها كده الدين والقرآن والسنة. يا سلام، يكتب لك يكتب لك، وكأن الدنيا كلها اهتدت بسبب القناة دي وانت قاعد ما عملتش حاجة. والله يا رب أنا والله لو اديتني مال، والله يا رب نفسي أبني مسجد الناس تصلي فيه، يتكتب لك. والله رب نفسي ان انا اعمل دار ايتام واكفل 300 يتيم، يكتب لك. كتر من النيات الجميله واصدق مع الله سبحانه وتعالى انه لو اداك فعلا مال هتعمل به الخير ده بفضل الله سبحانه وتعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ازاي بقى ان احنا نفرغ القلب من الدنيا ونملا اخره؟ انا هديك مثالين صغيرين خالص تقدر من خلالهم ان انت تفرغ قلبك من الدنيا وان انت تملى قلبك بحب الاخره. خد بالك من حاجه، القلب ده عامل زي ايه؟ زي صندوق، صندوق، والصندوق ده مربوط بحبال بال، عارف اسمه البالونه اسمها ايه؟ اسمها المنطاد الضخمه دي، البالونه الضخمه قوي دي، فاهم ازاي؟ فالبالونه دي عايزه تطلع، بس في مشكله ان الصندوق ده اللي هو ايه؟ اللي هو القلب. خد بالك الصندوق ده مليان طوب وزلط ورتش ورملة وتراب، فالبالون عايز تطلع مش عارف. طب نعمل ايه؟ خف الرملة، خف الزلط، خف الدنيا، خف الدنيا، تئب تئب للآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. شيل شوية دنيا، شوية حب مال ارمي، شوية حب النساء في الحرام ارمي، صاحبتك ارمي، الجيرل فريند ارمي، مش عارف العربيه اللي بلعب بيها سباق مع فاهم ازاي، ارمي ارمي، طلع كل ده لمين؟ هتلاقي الصندوق عمال يخف، القلب عمال يخف يفضى وينضف، فاهم ازاي؟ فاول ما الصندوق يفضى هتلاقي البالونه ايه؟ طارت. واضح المثل؟ اديك مثل تاني، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عارف سفينه الفضاء؟ اكيد حضرتك شفت قبل كده في النشرات الاخباريه يقول لك النهارده هتطلع سفينه الفضاء او المكوك الفلاني او مش عارف ايه والكلام ده كله، في رحله هيطلع حوالين المريخ وزحل واورانوس ونبتون وبلوتو، وفهم ازاي، ويحود على المجره اللي جنبينا ويلف شويه ويجيب يعني المهم ايه لفه كده على الحبايب يعني. فالمهم سفينه الفضاء دي محتاجه ايه؟ انت وانت شايفها بتطلق او المكوك ده بيطلق بتلاقي كمية نار وغازات بتطلق لا يمكن أن تتخيلها، تحرق بلد كاملة. طب ليه ده كله؟ قال لك لازم قوة دفع، قوة دفع تدفع المكوك يطلع ينفصل عن دايرة الجاذبية الأرضية. عدى مرحلة الجاذبية خلاص أبشر، خلاص عدى مرحلة الجاذبية، بس انطلق في الفضاء بقى وعاش أجمل حياة، ما فيش حد بعد كده أي حاجة يعني لا تشده يمين ولا شمال. سبحان الله. يبقى أنا محتاج إيه؟ دفع، محتاج ان انت تنطلق. بس خد بالك بقى من حاجه، لما تنطلق تنطلق في اطار السنه، ما تبعدش عنها. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ولن يشاد الدين احد الا غلبه. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فسددوا، مش عارفين، وقارب. خد بالك يعني احب الاعمال الى الله كما في الصحيحين، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. يجي لك الشيطان ويضحك عليك يقول لك يا راجل بقالك سنه ما صليتش قيام الليل، انت تنفع تكون اخ ملتزم انت؟ طب اعمل ايه؟ قوم يا عم صلي قيام الليل يا عم من بعد العشاء للفجر، يلا واشتغل كده زي الصحابه والنبي عليه السلام. يوم قايم الله اكبر من العشاء لحد قبل الفجر بنص ساعه، ويجي لك الشيطان يقول لك ما شاء الله عليك، ده انت عفارم عليك، ده انت ممتاز، ده انت من العباد الزهد، ده انت من العشره المبشرين بالجنه يا راجل، فاهم ازاي؟ طب نام بقى واستريح شويه. تقوم نايم تصبح الساعه 10 الصبح، يبقى فوت عليك ايه؟ الفريضه، ضحك عليك. صلاة قيام الليل نافلة، يعني أقل حتى من السنن الرواتب ال 12 ركعة، واخد بالك؟ لكنها قربة عظيمة وعبادة من أعظم العبادات. قال عنها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين وقربة إلى الله عز وجل، ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. وقال صلى الله عليه وسلم: ورحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير فينادي: هل من يدعوني فأجيبه؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح، قيام الليل. فيجي الشيطان يضحك عليك يومي مفوت عليك الفريضة اللي هي صلاة الفجر، والأصل هو الفريضة، كما صح في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أن المولى عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بس في حاجة تانية بقى ليه النوافل بقى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه يا رب؟ يكره الموت وأنا أكره مساءته. سبحان الملك. فمركبة الفضاء دي هتطلع عايزة قوة دفع، قوة دفع جامدة. قوة دفع إيه؟ بالطاعة، اجتهد، ابدأ. من كانت له كما قال أحد السلف: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. عيدها تاني، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من كانت له بداية محرقة اتعب شوية، من طلب العلا سهر الليالي، ده في أمر الدنيا، أما في أمر الآخرة بقى من طلب الجنة لازم ينامش خالص، خدت بالك؟ فيبقى إيه؟ من كانت له بداية محرقة، بداية محرقة ما شاء الله عنده إيه؟ قوة واندفاع، بس اندفاع على السنة. لأن أنت عارف عاملة إزاي؟ يعني على سبيل المثال الناس اللي هم حملوا أفكار تعبانة وأفكار مش مظبوطة عملوا إيه؟ أدي الإسلام عامل زي كأنه صندوق، هتخش جواه هتعيش أجمل حياة، إنما لو اندفعت غلط زيادة عن اللزوم هتخش من ناحية وتطلع من ناحية تانية. ولذلك أكتر الناس تشددا هم عند الفتنة أكتر الناس تسيبا. واحد متشدد وماشي وقرفان من الناس، وده فاسق وده كافر وده مش عارف إيه وده وده، وتيجي مع أول فتنة تليه على القهوة بيشرب شيشة وماشي على البنات ومش عارف إيه، وتليه ضاع وانتهى. ليه؟ مش هو ده الدين. الدين بتاعنا دين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، إن أنت تبتسم، وقت للبسمة، وقت للبكاء، وقت للفرح، وقت للحزن، وقت للعبادة، وقت للعمل، وقت للزوجة، وقت للأولاد، وقت للشغل، كل حاجة وليها وقتها. فأعطي كل ذي حق حقه. عايزين داعية يكون فاهم واقع الناس يا جماعة، مش عايزين داعية عايش في دنيا تانية، عايش في دنيا كده لوحده والدين حاجة والدنيا حاجة. لأ، نزل الدين على أمر الدنيا وفهم الناس إزاي يعيشوا الدين ويعيشوا الدنيا في وقت واحد، واخد بالك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام عمره ما كان مكشر، والنبي عليه الصلاة والسلام لو غضب الغضب ليه وقته، وهي دي الحكمة، وضع الشيء في موضعه. فاهم إزاي؟ النبي ما كانش مكشر. يعني بعض الناس بتفكر إن الالتزام معناها إن السنان لازم تكون عورة. يعني إيه؟ يعني يفضل مكشر على طول ما يفتحش بقه خالص. لا يا أخي، السنان مش عورة والله. فاهم إزاي؟ ابتسم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بسام المحيا، وكان يبتسم ويضحك صلى الله عليه وسلم، ويجي الواحد من الصحابة ويغميه من وراء عينيه، الصحابي ده واقف في السوق اسمه زاهر، حديث رواه الترمذي بإسناد الحسن، خد بالك، وزاهر واقف عمال بيبيع في السوق ويقول: من يشتري هذا الثوب؟ يوم النبي عليه الصلاة والسلام يجي يغميه من وراء ويقول: ومن يشتري هذا العبد؟ فيستدير كده سيدنا زاهر يقول له: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، ده أنا اللي زي لو باع ما يجيبش حاجة. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: غير أنك عند الله لست بكاسد. وفي رواية: غير أنك عند الله غال، أنت غالي عند ربنا. يا سلام، يا ترى أنت كمان غالي عند ربنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يمزح مع أمين عائشة، واخد بالك، والحديث رواه أحمد بإسناد حسن، لما يجي يمزح وطالع مع الجيش ويقول للصحابة: تقدموا، اطلعوا قدامي، جايب عائشة يقول لها: تسابقيني؟ تقول له: سابقك يا رسول الله. قالت: فسابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. ليه؟ كانت لسه رفيعة بقى ولسه يعني. فالمهم، ففي المرة الثانية النبي ما نساش طبعا، مرة ثانية النبي عليه الصلاة والسلام بعد كم شهر برضو خارج مع الجيش، فقال: تقدموا. فقال لها: تسابقيني؟ قلت له: سبق. قالت: فسابقني فسبقني. ليه؟ كانت أم عائشة بقى تخلط وحملت اللحم رضي الله عنها وأرضاها. خدت بالك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح ويضحك، ووقت للضحك ووقت البكاء. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن طأت. وفي قبلها قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يبقى لضحكتم إيه؟ قليلا، ولبكيتم كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي الضحك، ما قالش لما ضحكتم أبدا، إنما قال ضحكتم إيه قليلا. يبقى أثبت إن في ضحك، في مزاح، ولكن بالحق. أنا مثلا صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وكما ثبت في رواية أبي داود بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى وانت بتمزح ما تكذبش، امزح بصدق واضحك وفرفش مع اخواتك وحبايبك وقريبك وزميلك، ولكن بالصدق بفضل الله سبحانه وتعالى. بإذن محتاج قوة اندفاع. قوة اندفاع دي تتمثل في ايه؟ وده موضوع حلقتنا اللي هو ايه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إلجأ إلى الله، قل له يا رب قربني منك، يا رب حبب إلي الإيمان، زينهم في قلبي، يا رب جدد الإيمان في قلبي. ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإيمان لا يخلق في يعني بيقدم في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ادعي قل يا رب جدد الإيمان في قلبي، يا رب قربني منك، يا رب حبب إلي الطاعة، بغض إلي المعصية، اجتهد في قيام الليل، النهاردة بصلنا ركعتين، بعد أسبوع أبتدي أخليهم أربعة، بعد أسبوع أخليهم ستة، بعد أسبوع أخليهم تمانية، وهكذا. أنا بقرأ جزء القرآن كل يوم خليه اثنين، بذكر ربنا كل يوم 10,000 مرة خليها 20,000 مرة، بعمل كذا، اجتهد. كان أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله سعه كان يقول صحبت الإمام أحمد 20 سنة، والله لقد كان في كل يوم في زيادة في عبادة الله سبحانه وتعالى. ما زلنا مع السابقين مع علو الهمة، نكمل الحلقة اللي جاية إن شاء الله ونتكلم مع السابقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السابقون المسلم عالي الهمة، دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله، منزله فوق النجمة. المسلم عالي الهمة، دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله، منزله فوق النجمة. السابقون هو سباق في الخيرات، همته فوق الغيمات، عيناه مواكب من نور، كفاه رحيق الغابات. هو سباق في الخيرات، همته فوق الغيمات.